بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالقدر يحل إشكال معارضة القدر والحيرة فيه والتشكك في جريانه على الخلق. معلوم أن الله تعالى سبق علمه بما يكون، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالجمع بين هذا وبين تكليف الخلق موضع تشكك وحيرة عند بعض الناس ممن لم يشرح الله صدره للهدى ويجمع بين الأمر والخلق. الله تعالى له الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق هو القدر والأمر هو الشرع، وكلاهما له جل في علاه، وبينهما من التوافق والتعارض ما هو معلوم، فقد يقضي الله شيئا يكون مخالفا لما شرع، وقد يشرع خلافا لما جرى به القدر، وقد يشرع خلافا لما جرى به القدر. فالله أمر بالإيمان، والواقع أن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يستجيبون، وليس بين هذا وذاك معارضة، إذ إن الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده في كل ما يكون من شأنه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وقد أخبرنا أنه حكم عادل، وأنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه ليس بظلام للعبيد، وأن الله غني عن الخلق وما يكون من طاعاتهم، وأن طاعاتهم لا تبلغ نفعه فينتفع، وأن معاصيهم لا تبلغ ضره فيتضرر جل في علاه، بل له الحمد كله، والخلق كلهم فقراء إليه وهو الغني عنهم. فعدله جل في علاه قامت علاماته وظهرت دلائله بكمال غناه سبحانه وبحمده، وما أخبر في كتابه من بديع أسمائه وجليل صفاته سبحانه وبحمده. الذي يحل هذا الإشكال عندما ينغلق على الإنسان الباب ويحار في أمر القدر أن يعلم أن الله عادل، وأن القدر سر لا يمكن أن يصل إليه، ليس فقط في كونه غيبا، لكن أيضا في كون هذا القدر متوافق مع الشرع، وأنه لا تعارض بينهما من حيث كونهما صادران عنه جل في علاه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. أصل القدر أي أساسه وما يبنى عليه سر الله تعالى في خلقه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم إذا أيقن العبد بهذا انشرح صدره لوحي ربه وأنه لا يظلم الناس شيئا، وقد قرر ذلك بقوله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. وقد لفت النظر إلى هذا الأمر، أي إلى اعتقاد، إلى أن اعتقاد كمال العدل ينفي وساوس القدر، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح، في الحديث الصحيح في السنن والمسند من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي أنه أتى أبي بن كعب فقال له: وقع في نفسي شيء من القدر، أي تردد شك، ولم يبينه، لكنه وقع في نفسه شيء من القدر، يقول لأبي: فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض، عذبهم وهو غير ظالم لهم. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا الطاع والعاصي، عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. بمعنى أن ما يجري من عطاء للطائعين وفضل للمحسنين في الآخرة ليس عن استحقاق، إنما هو فضل. ولو جرى قانون العدل على سائر الخلق جميعهم لما استحق أحد الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمل. إذا ما دخل الجنة وين يروح؟ هي جنة أو نار، الدار الآخرة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله وهو أعبد الناس لربه وأتقاهم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدل هذا على أنه ما من أحد يدخل الجنة استحقاقا، وأنه لو جرى قانون العدل على الخلق كلهم، مؤمنهم وطائعهم وكافرهم وفاسقهم، لاستحق الجميع النار. فمن يدخل النار الجنة إنما يدخل بمحض فضل الله ورحمته. ولذلك قال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهو فضله جل في علاه. امتلاء قلب المؤمن بهذا ينفي عن قلبه كل ريب فيما يتعلق بباب القدر. بعد أن قرر رضي الله عنه هذا الأمر جليا واضحا، رجع إلى أصل المشكلة في القدر فقال له: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. أي لو مت على غير هذا الاعتقاد من أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن القدر جار على جميع الخلق، لو مت على خير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود، متحدث من؟ فيروز بن عبد الله الديلمي. ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال له مثل ما قال لأبي، فأجاب عبد الله بن مسعود السائل بمثل ما أجاب أبي. ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك، هذا ثالث صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فدل هذا أن المقولة هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علاج شاف لمن تردد في شيء من القدر، فإنه يذهب عن قلبك كل وهم في ظلم رب العالمين جل في علا سبحانه وبحمده. ثم إذا زال عن القلب هذا الأمر واكتمل أن القدر سر الله في خلقه جرى التسليم له سبحانه وبحمده. ووصف القدر بأنه سر الله في خلقه تقدم في كلام النبيين من قبل، فقد نقل عبد الله ابن عباس عن عيسى بن مريم رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله فلا تكلفوه. نقل مثل هذا عن ابن عمر، وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلك. طريق مظلم فلا تسلك، أي لا تدخل فيه بعقلك ورأيك، فإنك لا تصل منه إلى هدى. وجاء رجل إلى أبي حنيفة يجادله في القدر فقال له: أما علمت أن الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس؟ من جهة ماذا؟ كلما ازداد نظرا ازداد حيرة، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. ولذلك كان العلاج في القدر قطع النظر فيه وقطع التعمق فيه، لأنه لا يوصل الإنسان إلى علم فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلا سبيل إلى إدراكه. ولذلك يجب التسليم لقضاء الله وقدره والعلم بأنه سر لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقول لم يطلع على ذلك، ذلك المشار إليه أصل القدر الذي هو سر خفي لم يكشف الله تعالى لأحد من خلقه مهما على مقامه وسمى مكانه، فالله لم يكشف سر القدر لصفوة خلقه من الملائكة والرسل، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما اطلعوا عليه اطلعوا عليه بإذن منه بقدر يحصل به مصالح العباد، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. الله أكبر، سبحانه جل في علاه، وأحصى كل شيء عدد، ما من شيء إلا وعدده عند مالك الملك، عدد الرياح، عدد الرمال، عدد القطر، عدد الخلق، عدد الخلايا، عدد ما في السماوات وما في الأرض، كله عند رب العالمين. يقول رحمه الله بعد هذا التقرير قال: والتعمق والنظر في ذلك لما كان سرا حجبه الله عن أشراف خلقه وصفوتهم من الملائكة والرسل، كان التعمق فيه عمى، كما قال أبو حنيفة لمن سأله عن القدر وجادله فيه قال: الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، لا يزداد بنظره إليها إلا حيرة أو تحيرا. ولذلك قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. التعمق والنظر في ذلك أي في القدر، تكلف طلب كشف سر القدر وتكلف معرفته فكرا وبحثا وسؤالا وجدلا يفضي ويؤدي إلى الخذلان، وهو أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه فلا يعينه ولا ينصره ولا يهديه سبيلا، بل يتركه مخذولا. ولذلك قال: ذريعة الخذلان، أي الطريق والوسيلة، الذرائع هي الوسائل، ذريعة هي الوسيلة الموصلة إلى الشيء، فهو موصل إلى الخذلان. وسلم الحرمان، سلم أي السلم هو آلة الصعود، فمن أراد أن يصل ويصعد إلى مرتبة الحرمان فليسلك النظر والتعمق في باب القدر. والمراد أن التعمق في القدر وطلب كشفه ومعرفته من غير الوحي وسيلة للحرمان، وسيلة للمنع من كل خير. والحرمان هنا لم يبين مما يحصل الحرمان، ليشمل الحرمان كل ما يطلب من الخير. أصل ذلك سكن القلب طمأنينته، بهجته، سروره، كل ذلك يحرمه من سلك هذا السبيل، فلا يزال في حيرة ولا يزال في قلق ولا يزال في كدر ما دام أنه قد ولج هذا الباب، وهو درجة إلى الطغيان. ولذلك قال ودرجة الطغيان، أي خطوة يخطو بها الإنسان إلى الطغيان والترقي فيه. والطغيان المراد به العصيان، لأن من نظر في القدر وتعمق فيه على نحو يوقعه في الشك والريبة والحيرة خف قدر الله في قلبه، ضعف قدر الله في قلبه، ومن ضعف قدر الله في قلبه ضعف إيمانه، ومن ضعف إيمانه فسد عمله، فيكون ذريعة للخذلان وسلما للحرمان ودرجة للطغيان. لذلك قال وأبلغ في النصح، قال فالحذر كل الحذر من ذلك. وهذا في غاية التحذير والتنبيه، ليس حذرا مقاربا، بل الحذر في أعلى ما يكون ينبغي أن يحصل للمؤمن. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن ذلك يوقع في ما لا تحمد عقباه، سواء كان بالنظر أو الفكر وإعمال الذهن أو الوسوسة. يقول رحمه الله فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. طوى أي إيش؟ أخفى. والطي الشيء جمعه، بعد أن كان مبسوطا، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، عن الخلق. وهذا كالتعليل، ألم يقل هو قبل قليل فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة؟ ليش؟ قال فإن الله طوى علم القدر عن أنامه، فلا سبيل إلى معرفته. إذا كان طواه الله تعالى لا سبيل إلى معرفته وإدراكه. ونهاهم عن مرامه، أي عن الوصول إليه وبلوغه. وهذا هو الوجه الثاني من أسباب وجوب الحذر والكف عن ذلك، أن الله نهى العباد عن طلب الوصول إلى حقيقة القدر. فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، لأنه لا يوصل إلى علم، لا يوصل إلى إيمان، لا يوصل إلى هدى، لا يوصل إلى ثمرة، بل هو حيرة وتخوض فيما لا يفيد الناس. والتنازع فيه يستلزم التعمق في القدر والنظر فيه والفكر والوسوسة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. وقد جاءت حديث عدة في ذم الخوض في القدر ومن يتكلمون فيه، من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في القدرية، حيث قال القدرية مجوس هذه الأمة، ذلك أنهم من أهل التعمق فيه والفكر والنظر فيه على وجه يوصلهم إلى الإلحاد بالله عز وجل وعدم الإيمان به. قال رحمه الله في تقرير ما تقدم أيضا كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا مما استدل به المؤلف على ما تقدم من وجوب ترك التعمق في القدر والنظر فيه، فإنه إن كان وجه الدلالة إن كان لا يسأل عما يفعل، فإن الواجب إيش؟ التسليم له جل في علاه وعدم معارضته. ومن لازم التسليم ترك التعمق في القدر والنظر فيه، فمن عارض الله في القدر فقد نازع الله في حكمه وفي خلقه وفيما قضاه وقدره. قوله رحمه الله: فمن سأل الله، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. هذا وجه بيان وجه الاستدلال من الآية، أنه من سأل لما فعل الله تعالى كذا فقد رد حكم الكتاب الذي قال فيه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، أي من لم يسلم لحكم القرآن ورده وعارضه وأعرض عنه فإنه نازع الله تعالى ورد حكمه، ومن رد حكمه فإنه من الكافرين. بعد ذلك، بعد أن أجمل المؤلف ما يتصل بباب القدر، قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا القدر من البيان في أصل القدر وشأنه هو ما يحتاجه منور القلب، ومنور القلب هو من من الله عليه بأن قذف في قلبه إيمانا وعلما وبصيرة، وهذا النور نور حسي أو معنوي، هذا النور نور معنوي وليس حسيا، فلو كشف عن قلبه لما وجد فيه نور، لكنه نور يضيء السبيل وينقلب يوم القيامة إلى نور حسي يجوز به الأهوال ويمضي إلى جنة عرضها السماوات والأرض.